لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. ختمنا المجلس الماضي بحديث عائشة رضي الله عنها في حجة النبي صلى الله عليه وسلم وكيف أنها حاضت بسرف بعد أن أهلت بالعمرة متمتعة بالعمرة إلى الحج. فلما حاضت أمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن تنقض عمرتها وأن تجعلها حجة. لماذا أمرها بأن تنقض العمرة، يعني بأن تخرج من إحرام العمرة وتجعل إحرامها حجا؟ لماذا لا تستطيع أن تعتمر؟ لأن العمرة، ما هي أركان العمرة؟ الإحرام والطواف والسعي. والطواف لا يجوز لها الطواف بالبيت وهي حائض. أما الحج فإن الطواف فيه، الطواف الركب فيه هو طواف الإفاضة، ولها أن تؤخره إلى أن تطهر. طواف الإفاضة هو الركن، هو طواف يسمى طواف الزيارة، هذا هو ركن الحج، ولكن لها يجوز لها أن تؤخره حتى تطهر. من تستحيض مثلاً في يوم تستحيض في يوم عرفة في حرم الحج عليه. في يوم عرفة؟ لماذا؟ يوم عرفة جاء المحيط مثلاً. ها؟ يجوز. أي؟ قال لها النبي افعلي ما يفعل الحاج. يجوز لها أن تقف بعرفة وأن تقف بمزدلفة وأن ترمي الجمارات، كل ذلك يجوز لها إلا الطواف فقط، طواف والصلاة، صلاة معروفة والطواف فقط. وإلا عائشة وقفت بعرفة وهي حائض، وقفت نعم. أي لا يشترط الطهارة للوقوف، مو شرط، أنه واضح إن شاء الله. الوقوف بعرفة والوقوف بمزدلفة ورمي لا يشترط لذلك كله الطهارة، وإنما الطهارة شرطها للصلاة والطواف. نعم صلاة الصبح معروف. انظر ماذا تقول. قالت فحظت فأدركني يوم عرفة وأنا حائض، فأدركني يوم عرفة وأنا حائض. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم لا يضرك ذلك، لا فلا يضرك، إنما أنت امرأة من بني آدم إلى آخره. لا قال أنقضي في رواية داعي عمرتك، أتركي العمرة. العمرة لا يشترط لها لا وقوف بعرفة ولا مزدلفة، وإنما هي إحرام وطواف وسعي ثم الحلق والتقصير. فافعلي ما يفعل كما يفعل الحاج، غير أن لا تطوفي بالبيت. احنا ما عندناش حق نزيدوا عنه. قال الشيء اللي تتركه بتبيع الصلاة هذه في حج ولا في غير حج، حائض ما تصليش. هذا كلام، وان كان جاء في رواية في حديث جابر، من حديث جابر في حج النبي صلى الله عليه وسلم، انه قال لها غير أن لا تطوفي بالبيت ولا تصلي. ولكن الصلاة معروفة، يعني سواء كان في الحج او في غير الحج. اما ما يخص الحج ومناسكه فالذي يحرم على ولا يجوز للحائض هو الطواف. وهذا إن شاء الله يكون الكلام عليه بأكثر من هذا في لما ندخل في كتاب الحج من صحيح البخاري. قال الإمام البخاري رحمه الله باب مخلقة وغير مخلقة. أسند فيه حديث أنس، حديث أنس سيأتي في كتاب القدر، في كتاب القدر من صحيح البخاري. حديث أنس فيه أن الله عز وجل وكل بالرحم، رحم المرأة وكل به ملكا. فإذا أراد الله عز وجل أن يخلق خلقا فيسأله الملك أذكر أم أنثى، مخلقة أو غير مخلقة، أذكر أو أنثى، شقي أو سعيد، إلى غير ذلك. يشبه نوعا ما حديث ابن مسعود حدثنا رسول الله وهو الصادق المصدوق. هذا سيأتي عليه من ناحية، لكن ما يريد البخاري من ذلك مخلقة وغير مخلقة. مسألة إذا أجهضت المرأة، لم يتكون الجنين في بطنها وأسقطته، سقط يعني في سد الجنين في بطن الأم، ثم ألقاه الرحم، فهل تكون نفساء وغير نفساء؟ هل إذا خرج، إذا ما خرج ميتا، هل يصلى عليه أو لا يصلى عليه؟ هل يرث أو لا يرث؟ هل يعني خروجه يعتبر يعني يعتبر نفاسا؟ ويترتب عليه عدة أحكام، منها يقولون يعني تعتق الأمة. الأمة هي الجارية التي تكون ملكا لسيدها، فإذا أنجب منها مجرد الإنجاب تصير به حرة، تسمى أم ولد. فهذا الحكم كذلك ترتب على مثل هذه المسألة، واختلف العلماء في ذلك. والمشهور أنه في حديث ابن مسعود رضي الله عنه حدث رسول الله والصادق المصدوق إن خلق أحدكم يجمع في بطن أمه 40 يوما، ثم يكون علقة مثل ذلك، ثم يكون مضغة مثل ذلك. 40 يوما، 40 الأولين على حاله نطفة، 40 الثانية علقة، 40 الثالثة المضغة التي تخلق. فبدخول 40 الثالثة، 40 الثالثة إذا دخلوا من نهار الأولاني، يعني قديش من نهار جملة؟ 121. لا 81. 40 الأولى، 40 الثانية، بدخول 40 الثالثة اللي هو 81 يوم. 81 يوم يعني خروجه يترتب عليه، أو يعني إسقاطه وإفراز الرحم له يترتب عليه النفاس. ومنهم مثلا مالك رحمه الله لا يراه نفاسا، لا يراه نفاسا إلا إن خرج حيا ثم مات، لقوله عليه الصلاة والسلام إذا استهل المولود صارخا فقد ورث، يخرج يظهر عليه شيء من الحركة أنه خرج حي ثم مات، فهذا هو الذي يترتب عليه الأحكام من نفاس وغيره. أما ما دون ذلك فلا يترتب عليه شيء. ثم قال البخاري رحمه الله: باب كيف تهل الحائض بالحج والعمرة. أورد فيه وأسند فيه البخاري رحمه الله الحديث، حديث عائشة، كيف تهل الحائض بالحج والعمرة. كيف تهل؟ هل الإهلال أنواع الإحرام ثلاث: إما أن تهل بالإفراد، فأن تهل ربيك اللهم حجة، أو لبيك اللهم بحج. والنوع الثاني الحج للإقران أو القران، وهو أن يعني يقول لبيك اللهم بعمرة، بحج وعمرة، أو بعمرة وحج، هذا حج القران، يقرن بينهما. وأما المتمتع أن يحرم بعمرة ثم بعد ذلك إذا انتهى من العمرة أحل الحلة كله، ثم يوم التروية يوم 8 ذي الحجة، يوم ميناء الأول قبل عرفة، يهل من جديد بالحج. هذا حج التمتع، حج التمتع، حج القران، وحج الإفراد. قال: باب كيف تهل الحائض بالحج والعمرة. الحائض تهل بالحج فقط، الحائض تهل بالحج، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال داعي عمرتك، لأن العمرة يترتب عليها يشترط لها أو من أركانها الطواف، والطواف لا يجوز إلا عن طهر. الباب الذي يليه قال: باب إقبال المحيض وإدباره. المقصود بهذا الباب كيف تعرف المرأة أن الحيض قد جاءها، ومتى تعرف أنها قد طهرت؟ كيف تعرف هذا وكيف تعرف أنه أقبل عليها الحيض، أو كيف انتهى حيضها وأدبر؟ قال البخاري رحمه الله: وكن نساء يبعثن إلى عائشة بالدرجة فيها الكرسف فيه الصفرة، فتقول: لا تعجلن حتى ترين القصة البيضاء، تريد أي تريد بذلك الطهرة من الحيض أو من الحيضة. وبلغ ابنة زيد بن ثابت أن نساء يدعون بالمصابيح من جوف الليل ينظرن إلى الطهر، فقالت: ما كان النساء يصنعن هذا، وعابت عليهن. ثم أسند حديث فاطمة بنت أبي حبيش الذي تقدم كثيرا تكلمنا عنه، وهو أن فاطمة بنت أبي حبيش لما جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم قالت: إني امرأة استحاض فلا أطهر أفأدع الصلاة؟ قال: لا، إنما ذلك عرق وليس بحيض، فإذا أقبلت حيضتك فدع الصلاة قدر الأيام التي كنت تحيضين، وإذا أدبرت فاغسلي عنك الدم وصلي ثم صلي ثم إلى آخر. به العلماء في هذا اختلفوا، يعني أولا كيف يكون الإقبال، كيف تعرف المرأة أنها حاضر. سبق أن الحيض يعرف إما بلون الدم وهو أسود ثخين له رائحة كريهة، أو يعرف بالعادة في اليوم الفن يكون عندها عادة مستقرة، هذا الإقبال. والإدبار يكون عند المالكية يكون بشيئين اثنين، إما بالقصة البيضاء أو بالجفوف. الجفوف أن تخرج الخرقة التي تضعها المرأة تخرج جافة شيحة، أو بالقصة البيضاء. قالوا: القصة البيضاء هو سائل يعني أبيض يخرج في آخر أيام الحيض، هذا يسمى القصة البيضاء، فهذا ما تعرفه النساء. ويترتب على ذلك زي الكلام على أقل الحيض وأكثر الحيض. مالك رحمه الله يرى أن أقل الحيض دفعة، منهم من يرى أن أقل الحيض يوم وليلة 24 ساعة، إذا جاءها يعني سويعة ولا سويعتين هذا كما يسميش حيض. والراجح قول مالك في هذا في أقل الحيض أنه ولو دفعة واحدة، يعني خرجة واحدة فهمني هذاك حيض، ما دام فيه أوصاف دم الحيض فهو حيض. قد تحيض لأقل من يوم ثم تطهر. ما حد أكثره؟ عند المالكية أكثر الحيض 15 يوما 15 يوم، ومنهم من قال 10 أيام، ومنهم من أطلق قال لا حد، كما أنه لا حد لأقله كذلك لا حد لأكثره، لا حد لأكثره. وهذا نقله ابن القاسم رحمه الله عن مالك أنه رجع إليه، عبد الرحمن القاسم من كبار تلاميذ مالك قال أنه رجع إلى هذا القول، وهو أنه لا حد لأكثره ما دام قال. وهذا أمر تعرفه النساء دائما، يرجعون الأمر إلى النساء في هذا، الفقيهات العارفات. فما دام الوصف وصف لكن لابد أن يكون الشهر متراوحا بين حيض وطهر، تحيض الشهر الكل. فكنا قال كنا نساء، هذه على لغة أكلوني البراغيث، كنا الأصل أنه كانت نساء وكان نساء. كنا نساء يبعثنا إلى عائشة بالدرجة. قيل الدرجة هي يعني خرقة تلف ويوضع فيها القطن، القطن هو الكرسف، الكرسف بمعنى القطن. الدرجة هي خرقة، منهم من قال هي إناء، إناء صغير كي الحكة، المرأة تحط فيها حتى الطيب وغير ذلك من الأشياء، فتضع فيه القطن وتبعثه إلى عائشة ربي أم المؤمنين ثبت لنا هذايا، نحب نعرف ينظر صار طهر ولا ما صارش. يبعثنا إلى عائشة بالدرجة فيها الكرسف، فيه الصفرة، أي الشيء اللي خارج معنا في هذا في آخر أيام الحيث يثبته، ما هوش دم لكن شيء مستصفر فيه الصفرة. فتقول لا تعجلنا، تزربوش تريث، لا تعجلنا حتى ترينا القصة البيضاء. تريد عائشة يعني تقصد من ذلك، تريد بذلك الطهر من الحيضة. وسيأتي إن شاء الله باب الصفرة هذه متى تأخذ حكم الحيض، يعني ولذا قالت لا تعجلنا، يعني هذا من زال حيض. وقد تكون الصفرة ليست بحيض، سنرى إن شاء الله في باب يأتي. وبلغ ابنة زيد بن ثابت، زيد بن ثابت الصحابي الفقيه، هذا زيد بن ثابت من شبان الصحابة، من شباب الصحابة. كلفه النبي صلى الله عليه وسلم بأن يتعلم لغة اليهود، كانت رسائل تأتي من عند اليهود من ساداتهم وزعمائهم إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فلم يكن الصحابة يعلمون لغة اليهود، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم زيد بن ثابت فتعلم لغة اليهود اللغة العبرية حتى يقرأ له رسائلهم ويبعث لهم ويجيبهم، فكان هو كاتب رسائل النبي صلى الله عليه وسلم إلى اليهود وهو الذي يقرأها للنبي صلى الله عليه وسلم، وهو عمره 16 أو 17 سنة. انظر هذه المهمة. وقال عليه الصلاة والسلام أمر زيد بن ثابت بأن يتعلم لغة يهود، قال فإني أخشاهم على كتابنا. قيل يعني أخشاهم على كتابنا أي كتاباتنا، لا كتابنا القرآن، فإنه لا يخشى النبي صلى الله عليه وسلم القرآن فإنه محفوظ. وزيد بن ثابت هو الذي كلفه خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو بكر الصديق والفاروق عمر رضي الله عنه وعليه السلام بجمع القرآن. قال لو كلفوني بزحزحة الجبال من أماكنها لكان أهون علي مما كلفوني به من جمع القرآن. ثم في عهد عثمان رضي الله عنه كذلك كلف عثمان وبقية الصحابة الكبار بأن يكتب القرآن على حرف واحد، حرف قريش، لما يعني اختلف الناس في القراءات وهذا يقول هذه صحيحة وهذه صحيحة، فكلفه عثمان أمير المؤمنين رضي الله عنه ومن معه حذيفة بن اليمان وغيره بأن يكتب القرآن على لغة قريش، ويعينه على ذلك عبد الله بن الزبير وغيره. ولكن من رئيس المجموعة، رئيس اللجنة اللي بيشكلها، هو زيد بن ثابت، وهو شاب 16-17 سنة. انظر كيف النبي صلى الله عليه وسلم كان يكلف الشباب بمهام اليوم يلزمها لجان ومجامع ودول وحكومات باش يقوموا به. معاذ بن جبل عمره معناها 18 سنة يبعث أمير وحاكم قاضي داعية إلى اليمن، فيقضي بين أهل اليمن ويفقههم في الدين ويعلمهم. مصعب بن عمير كذلك صغير في السن يبعثه النبي صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المدينة ليدعو إلى الإسلام وليفقه المدينة في دين الله عز وجل، وهو أول سفير في الإسلام. يعني مهام خطيرة، وخطيرة بمعنى يعني ذات قيمة، هذا معنى خطيرة في لغة العرب بمعنى ذات خطر، ذات خطر أي ذات قيمة، يكلف بها من؟ الشباب. كما قلت أمس يعني في الخطبة، الشباب لا يعني لا يسلم لهم إلا القيادة، لا قيادة الأمور العظيمة، قيادة الجيوش، قيادة هذا في الغالب لا، أو قيادة الجيل يقود بعضهم بعض لا، وإنما الشباب هم الذين يعملون، من الذي يوجههم، من الذي يقودهم، هم الكبار أصحاب الخبرات، أصحاب التجارب، أصحاب العلم، ولكن الشباب هم الذين تبنى عليهم الأمة. اليوم يقولك لا خليه يعيش شبابه، بينما في الإسلام يقول اغتنم خمسا قبل خمس، منها وشبابك قبل هرمك. إذا الشباب ما يكونوش هما جنود الأمة وهما اللي يعني تحفظ بهم الأمة بل يعاد مجد الأمة بهم، متى الشيوخ الكبار، الناس الكبار ولا الصغار، النساء، شكون باش ينصر الإسلام؟ شكون باش يرجع مجد الأمة؟ شكون باش يكون سبب في الانتصار على الأعداء ويرجع لنا شيء من المهابة اللي كانت عنا؟ شكون؟ الشيوخ الكبار ما عادش، الشيوخ الكبار يوجه ويقود، عمل كذا وكذا، مشي منا يجي منا. النساء هما اللي يربيوا الشباب، من يهيئوهم باش يخرجوا للشارع يعني صالحين، والصغار مازالوا غير مكلفين. إذا انحصر الأمر في الشباب. زيد بن ثابت ابنته يبلغها أن النساء يدعون، وفي رواية يدعين بالمصابيح من جوف الليل ينظرن إلى الطهر. عندهم مش أنزل على الفرصة يشعل الضوء، يشعل الفيوزة، لا، إنما يعني يحتاجنا إلى المصابيح، فتخرج الخرقة وتنظر هل طهرت، حرصا على الصلاة، حرصا على الصلاة. يدعون بالمصابيح من جوف الليل ينظرن إلى الطهر، أي هل انقطع الدم أو لم ينقطع. فلما بلغ ابنة زيد ما يصنعنه النساء اعتبر ذلك تلطعا وتشددا، قالت ما كان النساء يصنعن هذا، وعابت عليهن. قيل في لماذا عابت عليهن؟ هل ها عابت عليهن أنهن ينظرن إذا طهرن سيصلين مثلا في جوف الليل مازال عنده وقت صلاة العشاء، وللي يرى وقت لصلاتين وهو المغرب والعشاء فهو سيصلين المغرب والعشاء. قال بعض أهل العلم أنه ما الذي عابته ابنة زيد رحمه الله، الذي عابته هو أنهن لا معناها لم يزلن في وقت الحيض، مازال ما جاي، لأنه إذا كنت تكون عندها عادة تعرف يعني، لكن هن يرتبن في مسألة الصفرة كالأثر الأول، يبعث الكرسي فيه الصفرة، فتقول عائشة لا تعجلنا، مازال هم يتعجلن سبحان الله رغبة في الصلاة. فقالت ما كان النساء يصنعن هذا، إما على التشدد والتنطع أو على عدم الاستعجال حتى يرينا الطهر. قال البخاري رحمه الله باب لا تقضي الحائض الصلاة، باب لا تقضي الحائض الصلاة. شفنا في باب من قبل هو باب ترك الحائض الصوم، لهنا ما قالش باب ترك الحائض الصلاة. لماذا؟ لأن أمر الصلاة معروف. لماذا كيف هو معروف؟ لأنه معروف ومستقر عند الصحابة أن الصلاة شرطها الطهارة، والحائض ليست في حال الطهارة، إذن فبداهة أنها لا تصلي. لكن لا يعرف الصحابة أن شرط الصوم الطهارة، هذا مش معروف عندهم، وليس بشرط أن الصوم يشترط له الطهارة. فاحتاج البخاري أن ينبه على مسألة الصوم. قال باب لا تقضي الحائض الصلاة. وقال جابر وأبو سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم تدع الصلاة، هذا في حديث العيدين، أليست إذا حديث أبي سعيد لما وعظ النبي صلى الله عليه وسلم النساء وقال ما رأيتم ناقصات عقل ودين أذهب للب الرجل حازم من كنا، قالوا كيف نقصان عقلها ودينها، ما رأيتم ناقصات عقل ودين، قال أليست تدع الصلاة إذا كانت حائضا؟ هذا سيأتي في كتاب العيدين. ثم أسند عن معاذة، معاذة العدوية، أن امرأة قالت لعائشة أتجزي أحدانا صلاتها إذا طهرت؟ فقالت أحرورية أنت؟ كنا نحيض مع النبي صلى الله عليه وسلم فلا يأمرون به، أو قالت فلا نفعله. عن معاذة العدوية، وهي من تعلمت على عائشة رضي الله عنها، وتروي كثيرا عن عائشة، أن امرأة قالت لعائشة، جاء في رواية أن المرأة التي سألت هي نفسها معاذة. وهذا كثير، يعني الصحابة كانوا يروي بعض الأحاديث يقول أن رجلا قال هو اللي رواه، هو نفسه هو ذاك الرجل، أو المرأة تقول سألت امرأة وهي نفسها التي سألت. أن امرأة قالت لعائشة أتجزي أحدانا صلاتها، أي أتقضي أحدانا صلاتها إذا طهرت؟ فقالت عائشة أحرورية أنت؟ لماذا قالت أحرورية؟ ما معنى أحرورية؟ ما معنى حرورية؟ ها؟ نسبة لحرورة، حرورة هو المكان الذي خرج فيه الخوارج بالنهروان، مكان يقال له حرورة، خرج فيه الخوارج على علي بن أبي طالب رضي الله عنه، أجمعوا أمرهم في هذا المكان على أن يخرجوا على أمير المؤمنين علي رضي الله عنه، بعد أن كفروه وكفروا من معه، كفروا جيشه وكفروا من معه من الصحابة، وكلهم كفروا، قالوا علي لم يحكم بما أنزل الله ومن معه راضون بذلك، إذن هو كافر، لمن لم يحكم بما أنزل الله فأولئكم كافرون. فهما أفقه من علي، علي الصحابي الجليل تربى عند النبي صلى الله عليه وسلم، قالوا هو حكم الرجال، إذن لم يحكم بما أنزل الله إذن هو كافر، واللي معاه الجيش اللي معاه والحاشة اللي معاه الكل كلهم كفار، لأنهم راضين بذلك، راضون لأنهم راضون بذلك، فكفروهم. على كل الخوارج الحرورية كانوا متنطعين متشددين، فكان بعضهم من تنطعه ومن إفراته يحكم على الحائض المرأة منهم أنها إذا طهرت تقضي الصلاة التي تركتها 10 أيام 8 أيام جمعتين وهي ما حائض ما صليش، كل لذكم تصليهم، ليس كل الخوارج وإنما بعضهم، بل عندهم شكون يقول، صحيح مش الكل مش ما نظمهمش، في منهم من يقول لا تترك الصلاة وهي حائض، تتوضأ لكل تتوضأ وتغتسل لكل صلاة وتصلي، وهذا قمة في التنطع. إذن قال أحرورية أنت، يعني تقولين بقول الخوارج، ومنهم من قال لا، عائشة لا تقصد أنها تقول بقول الخوارج، وإنما تقصد أنت متشددة كما يتشدد الخوارج، فمن تشددك يا معاذة أنك ترين قضاء الصلاة. جاء في رواية قالت معاذة لا لا لست بحرورية ولكني أسأل، نحب نعرفك، أنا مانيش حرورية. قالت به ما الدليل؟ قالت رضي الله عنها ما الدليل أنها لا تقضي؟ قالت كنا نحيض مع النبي صلى الله عليه وسلم فلا يأمرنا به، وفي رواية كنا نحيض مع النبي صلى الله عليه وسلم فلا نفعله، أي لا نقضي الصلاة. إيش سمى السنة هذه؟ ها؟ تقريرية، تقريرية، هذه سنة تقريرية، يعني لا يقضين الصلاة والنبي صلى الله عليه وسلم معهم ولا يأمرهم بذلك، وأقرهم على أنهن لا يقضين ما تركنه من الصلوات، فلا يأمرهم بذلك، وأقراره عليه الصلاة والسلام سنة، وهذا إجماع، نقل الإجماع على كثير من أهل العلم، الزهري ومالك وفضل عن من بعدهم، كلهم نقلوا إجماع أنه أن الحائض لا تصلي، بل حرام عليها أن تصلي، لا تصلي ولا تصوم ولا يأتيها بعلها ولا تطوف بالبيت. وأجمعوا على أن الحائض لا تقضي الصلاة وتقضي الصوم، لا تقضي الصلاة وتقضي الصوم، هذا إجماع. مسألة، بعض الفتيات تبلغ سن الرشد تحيض، تستحي من أمها فلا تكون تصلي، هداها ربي وتصلي، أي بلغت سن الرشد، ومثلا حتى في رمضان تصوم وتصلي، علاش حاشمة من أمها باش تقولها راهو هبط علي دم ولا كده؟ ذلك هذا معناه مسؤولية الأمهات أنهن يتحدثن مع بناتهن، وهي هذا الموضوع يفتح مع البنات. ما الذي سيفقههن في دين الله عز وجل إذا ما تكونش أمها تبين لها وتحل معها الحديث وتخليها تتجرأ باش تتكلم مسائل كده؟ نعم بأدب، لكن تتجرأ وتتكلم وتفقه في مثل هذه الأمور. هذا فرض، فرض على الوالدين. دور الرجل، نعم دور الرجل، دور الرجل مع من؟ لا اي نحكيه مع البنيه، البنيه شكون بتبيعها هذاك البو مع الناس كل، البو ينبه الام زاد كيف كيف بارك الله فيك، ينبه الام انه ينتبه، تنتبه لبنتها وتبين لها. بل سبحان الله يعني البنيه كي تعيش مع امها وفي الام يعني في فتره الاتجاه العاده يعني البنيه تكون تولي تقولها برا صلي، انا ما صليش انا خاطر كذا وكذا وكذا، تبين أنا تركت الصلاة المدة هذه لأني في حالة حيض. فهذا يفتح الباب باش تفهم دين ربي سبحانه وتعالى. فهذا واجب، كما قالت عائشة رضي الله عنها رحم الله نساء الأنصار لم يمنعهن الحياء أن يتفقهن في دين في دين في دينهن أو في دين الله عز وجل. المسألة إذا المرأة جاه الحيض قبل العصر، قبل العصر قولوا العصر مثلا ما 3:30، جاه الحيض ما 3:15، مازال وقت الظهر ولا وقتها؟ ها مازال وقت الظهر. هل لكن هي معناها حاضر، هل إذا طهرت معنى الظهر في ذمتها ما صلتوش، مازالت ما صلتوش، مازال وقته أخرتهم كما يقولوا لآخر وقت، يجوز لها أو لا يجوز تؤخر الظهر لآخر الوقت؟ يجوز، الأفضل أن تكون صلت على أول وقتها، لكن يجوز أن تؤخر. يا أخي عم ذاك جاه الحيض كي تطهر عادت مدة الحيض متاعها ثم طهرت، العلماء منهم من قال يجب عليها أن تقضي الظهر، الظهر ذاك اللي تخلى عليها جاء الحيض وهي في الوقت لابد أن تقضيه. ومن أهل العلم من قال لأنها غير مفرطة، هي كي وخرت الصلاة ما خرجتوش على وقتها، ما خرجوش على الوقت، مش تخلى عليها وقت العصر وهي مازال، لا وإنما الآخر. فلما لم تكن مفرطة في تأخيرها لم يجب عليها قضاء، قضاء من حيث الدليل. القول الثاني أصوب أرجح أنه ليس عليها قضاء الصلاة، قضاء صلاة الظهر. من حيث الأورع الورع أنه الاحتياط أن تقضاها صلاة الظهر، فمن قضاها على وجه الاحتياط اللي تقضي الصلاة هذيك اللي تخلى الوقت، هي في وقته وخرته حتى يشلين جهة الحيض، فمن باب الاحتياط تقضيه. لكن لو لم تقضيه لأنه قالت أنا مش مقصر، حتى كي وخرته مش مقصر، عبارة كأنه دخل عليه مزال ما دخلش الوقت، فليس لأحد أن يلزمها، مش واجب عليه، لكن باب الاحتياط أفضل تقضيه. كذلك لو طهرت قبيل العصر، بالعكس حاضر هنا طهرت، فقلوا عن العصر ما 3:30، ما 3:15 طهرت، دخلت تغتسل الغسل من الحيض، وإذا بيت تخل وقت العصر، هل تقضي الظهر؟ هل تصلي ظهر وعصر أو تصلي العصر فقط؟ كيف كيف يعني من باب الاحتياط أنها تصلي ظهرا وعصر، لأنها طهرت في وقت الظهر أو في أواخر وقت الظهر، في أواخر وقت الظهر. ولو طهرت قبيل المغرب، قبيل المغرب من أهل العلم من يقول بل المغرب هذايا عند الجمع وقت ظهر وعصر، عند الجمعة. لو كان مش نجم مرأة ولا راجل باش يجمع الصلاة جمع تأخير لي حرج لي سفر لي غير ذلك باش يجمع جمع تأخير. جمع تأخير هو جمع الأولى إلى الثانية. جمع تقديم هو جمع الثانية إلى الأولى. يصلي الظهر والعصر في وقت الظهر. جمع تأخير يصلي الظهر والعصر في وقت العصر. وقت العصر ممتد إلى قبيل غروب الشمس. هي المرأة طهرت قبيل غروب الشمس عندها وقت عصر. من أهل العلم من يقول تصلي ظهر وعصر لأنه طهرت في وقت ظهر وعصر جمعا. ومن من يقول لا الجمع هو عند الضرورة عند الحاجة ليس في جميع الأوقات كحال الشيعة. الشيعة ديما ظهر وعصر من بعض وما ربع شيء من بعض. لا وإنما تصلي العصر فقط. وكذلك قص على ذلك المغرب والعشاء. الصبح لا الصبح لا لا تجمع لا إلا إلى ما قبلها ولا إلى ما بعدها. قال البخاري رحمه الله باب النوم مع الحائض وهي في ثيابها. هذا يتقدم حديث أم سلمة كيف أنها حاضت قالت فانسللت من فراش رسول الله صلى الله عليه وسلم فناداها إلى غير ذلك. هذا فيه دليل أنه الحائض يعني طاهرة ذاتها طاهرة ملابسها طاهرة ما تباشره بيدها كالأكل تحضر طعام لزوجها كله طاهر إلا ما أصابه. إذا شيء أصابه من دمها من دم الحيض فهذا يغسل فقط. أما بقيت بدنها طاهر كل شيء طاهر. واضح إن شاء الله. باب النوم على الحاض وفي ثيابها. فليس كاليهود الذين يتنزهون عن أن يؤكلوا نساءهم. يؤكل يعني يأكل معها يفطر معها يجلس معها ينام ينام فرد فراش مع بعضهم. يتنزهون هذا يقولوا لا هي نجسة تخرج من البيت. فهمني النصارى على أبوه على كل نجاسة والعياذ بالله. المسلمين الحمد لله المسلمين علمهم دينهم الطهر ولكن بتوسط وباعتدال. قال البخاري رحمه الله باب من أخذ ثياب الحيض وثياب الطهر. كيف كيف ما قالت مشيت خذيت ثياب الحيض متاعي. وهذا فيه يعني لو كان أم سلمة تقول معناها أخذيت ثياب الحيض متاعي يعني عندها ثياب تلبسهم في العادة وثياب تلبسهم في وقت الحيض وهذا ليس بتبذير. عائشة تقول ما كانت إحدانا لها إلا الثوب الواحد تحيض فيه وتصلي فيه بعد أن تطهر وإذا رأت فيه شيئا قرصته بشيء من الماء وغسلته وصلت فيه. واللي عندها زروب روبة تلبسها في الموت الحيض وروبة تسمى ذي ما شاء الله واحدة القلص بشيتيح ودي ما تعوعش وتصيح وتعيط وأختي خذات ومرت خوي خذات وذي كنحب ناخذ منها. الله المستعان. يعني وحتى الرجال الرجال يقول والله سبحان ربي صلى الله أنه يرزقنا الزهد في الدنيا الزهد الحقيقي يعني زهد أنه ما تكونش مكبش برش جيد حاجة الحمد لله. قال شو واحد همه كله اللبسة قال النبي صلى الله عليه وسلم فراش للزوج وفراش للزوجة وفراش للضيف والرابع للشيطان. يعني الأكثار من هذه الدنيا والله يتلهي على معالي الأمور. يقول واحد رب سبحانه وتعالى قال قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة. أنا قل من حرموش مش حرام لكن تكون همك الكل وشغلك الشاغل ونحب السنين ونحب كذا اللي يرفع من مستواه خاصة لو كان سبحان الله حديث النبي صلى الله عليه وسلم انظروا إلى من هو أسفل منكم ولا تنظروا إلى من هو فوقكم فإنه أجدر ألا تزدروا نعمة الله عليك. تخسرش ديما اللي فوقك اللي سروال خير من سروالك واللي كرهبته خير من كرهبتك واللي هو عنده كرب وانت ما عندكش واللي هو دار ملك وانت دور في الكراء واللي تخسرش وزن اللي أقل منك. تو سبحان الله ربي يسرنا عدة وسائل باش تشوف بعينيك أشياء عجيبة. تشوف الناس اللي تاكل ما سامحوني من الزبلة. والله شفت ناس سوريين أطفال صغار مساكن يلقطوا في الخبز من الزبلة ياكلوا فيه. وشوفنا اللي في الشتاء الشات يعيشوا في الأرياف ماشي صندال صندال مقطع هو ماشي والمطر والحجر يضرب فيه في ساقيه وحال حلينا مسكين. شوفنا ناس عايشة في القصدير خير أنا فيديو صغير قديم هو ولد برك الله الشهيد اللي عنده شيء عجيب ولد عمره 11 ولا 12 سنة ولا الشهيد كل عنده كل عام ياخذ شهادة ولا يقرأ إتيود لحد شيء فهمني ويعيش في فقر قصدير حتى أمه علاش تحط اللي علاش طيب فوق جاجو فقر. انظر الناس هذا وانت تعيش معناه غاز بالكوشة وفريجيدير تقول شيء متاع رستوران وحاله فهمني، والناس باقي نتوسطوا شوية في تفكيرنا معناه ما نفكروش كان في الدنيا هذه الفانية. نساء النبي صلى الله عليه وسلم خير نساء العالمين، أمهات المؤمنين، زوجات أفضل الأنبياء عليه الصلاة والسلام. الواحدة عندها لبسة واحدة تحيذ فيها وتصلي فيها، وكانت مسخط لها هكاك وهي على بدنها تغسلها شوية واللي تسمى معناها ما شاء الله. كانت عايشة عندها لبسة، يجي وكي واحدة باش تحرس جي تسلفها من عندها لبسة. صلى الله عز وجل أن يزهد لنا في دنيانا وأن يبصرنا بعيوبنا. واللي يزهد في الدنيا مش الدنيا باش تهرب عليه، والله يجي رغما عنها رغما عنها، ما اللي كاتب لك ربي سبحانه وتعالى باش تاخذه من أكل من لبس من شرب من كله باش تاكل. لكن الزهد هو أنك ما تجعلش في قلبك تقعدش تجي عليها أكثر من اللازم بقدر. والزهد الواجب هو أن تزهد في الحرام، أن تزهد في الحرام، الحرام نزهد نتورع عليه، هذا الورع الواجب. وأن لا يشغلك سعيك في هذه الدنيا عن الواجبات، لا تجري في جرة الحرام، لازم تزهد فيه، الحرام واجب هذايا، وما يكونش جريك في سبيل تحصيل النفقة وغير ذلك من حاجياتك الدنيا، ما يكون لكش مشغل عن الواجبات. صلاة الظهر يا نخدم مش تحبني نعم سبحان الله، لا هنولي حرام لنا. وإن كان يعني قليل ما يكون يعني السعي وراء الدنيا مانع من إقام فرائض الدين إلا الناس اللي تسبل، لو كان يستحايل باش يطبق دينه كيف ما يستحايل باش يحصل لقمة العيش والله يرى الدنيا بخير. معنى كي نجيو في أمور الدين والله غالب وش في أمور الدين يقول لكش الله غالب، يبدأ يجري ويجري الحيط يقرقشه. قال رحمه الله: باب شهود الحائض العيدين ودعوة المسلمين ويعتزلن المصلى. في هذا الباب يعني سنستفيد منه ثلاث فوائد: أن الحائض تشهد العيدين، صلاة العيد الفطر وصلاة عيد الأضحى، وتشهد وتشارك المسلمين في الدعاء والتكبير والذكر، والأمر الثالث أنهن يعتزلن المصلى. ونشوف ما معنى أن يعتزلن المصلى. أسند تحت هذا الباب حديثا جميلا عن حفصة بنت سيرين، قالت حفصة بنت سيرين أخت محمد بن سيرين الإمام العالم وأخت أنس بن سيرين، قالوا لله در سيرين. شوف سبحان الإسلام، سيرين هذا مولى لآل أنس بن مالك، المولى هو اللي في الحرب بين المسلمين والكفار يكون الجهاد في سبيل الله الحقيقي الشرعي، الأسرى نساء ورجال وأطفال كيشدوهم، أما يعني يكونوا عبيد أو يكونوا يعني فدية يفديهم أهلهم العدو يفديهم يأخذهم يعطي فدية، أما الفدية تكون مال أو الفدية تكون هم بيدهم عندهم أسرى من المسلمين فيسيبهم لنا، واللي يبقى يعني يرضى بالعيش في بلد المسلمين يرضى بالعبودية يكون يعني في مجتمع المسلمين. فكثير منهم يدخل في الإسلام، كثير منهم يدخل في الإسلام، منهم والد سيرين هذا أسرى في بعض الغزوات، فكان ابنه سيرين هذا من نصيب آل عائلة أنس بن مالك، فأنجب 5 أبناء كلهم علماء ودخل الإسلام وعاش عند أنس بن مالك الصحابي. هذا يوريك للجهاد في سبيل الله هو أمر مبارك، مش كما يصوروه يعني قتل وإزهاق أرواح واستيلاء على أراضي الناس واستيلاء على أموالهم، لا لا، وإنما هو بركة على الكفار، لأنهم إذا رأوا ما كيف يعيش المسلمون كيف يطبقون أخلاق دينهم التي يتعايشون بها مع الناس، رأوا العجب ورأوا ما يجذبهم ويعني يرغبهم في الإسلام، فأسلموا وأنجب 5 أبناء: محمد سيرين، أنس بن سيرين، حفصة بن سيرين، وهذا المشهورين 3 ذو مشهورين واثنان آخران. المهم كلهم يقولوا لله در سيرين، يعني هنيئا له، كلهم ابن سيرين ابن سيرين بن سيرين، كلهم علماء تلاميذ أنس بن مالك. إذن عن حفصة بن سيرين قالت: كنا نمنع عواتقنا أن يخرجنا في الأيدين. على العواتق جمع عاتق، والعاتق هي البنية اللي بلغت ولم تتزوج بعد، وفي رواية ذوات الخدور، ذات المخدرات، مش المخدرات، المخدرات هي الدروغ، يعني ثم خطبة يقولك المخدرات، لا، المخدرات، تخدر اسم فاعل، كان اللي تخدر الله يعافينا منها وربي يعافي شبابنا يا رب يا رب، نسأل الله عز وجل اللي يعمل عقولهم ونسأل الله يهدينا ويهديهم يا رب. والمخدرات هي لماذا سميت المخدرات؟ لأنها تخدر العقل، أي تغطيه، الخدر هو الستر، لأنها كما الخمر، الخمر تخمر العقل، الخمر الخمار لأنه يغطي الرأس. فذوات الخدور أي المخدرات، المخدرات هما النساء التي قد تخدرنا، أي مش معنا تسترنا في بيوتهم. قال: كنا نمنع عواتقنا أن يخرجنا في الأيدين. شوفوا كنا يعني عادتنا خذينا، ماذا معنى العواتق؟ من ما يخرجوش لصلاة الأيدين، هذا مذهبنا، معناها كاين تقول هذا المذهب نتاعنا. فقدمت امرأة في البصرة فنزلت قصر بني خلف. القصر، ما معنى القصر؟ القصر هو الدار الكبيرة فيها برشا بيوت، هذيك سما قصر. كي نسمعوا قصر يقول لك هذوما كانوا، لا لا، وانا كي يبدا فيه برشا بيوت يتسمى قصر. فنزلت هذه المرأة، حفصة بن سيرين تحكي لنا، تقول احنا كنا من عادتنا يعني العواتق في صلاة الأيدين ما يخرجوش، خليهم في الدار. فقدمت امرأة فنزلت قصر بني خلف فأتيتها فحدثت عن أختها، وكان زوج أختها غزا مع النبي صلى الله عليه وسلم 12 غزوة، وكانت أختي معه في 6 غزوات. تحكي على أختها اللي المرأة هذه تحكي على أختها اللي رجلها صحابي، وهي صحابية، رجلها شارك مع النبي صلى الله عليه وسلم في 12 غزوة، وهي معناها معاه في هالغزوات هذول، في 6 منهم شات معاه، يعني هي صحابية ورجلها صحابي. قالت هالمرأة الصحابية هذه: كنا نداوي الكلمة. الكلمة جمع كليم كجريح وجرحى، وهو بمعنى على نفس الوزن، الكلمة أي المجروحين. كنا يعني يخرجوا مع النبي صلى الله عليه وسلم في الغزوات ويعني يعاونوا المجاهدين والمجروحين، فكنا نداوي الكلمة ونقوم على المرضى. فسألت أختي النبي صلى الله عليه وسلم: أعلى إحدانا بأس إذا لم يكن لها جلباب ألا تخرج؟ فقال: أحدا ما عندها جلباب مسيرش تخرج، يعني إذا ما عندها جلباب للعيد، يعني ما عندها جلباب مسيرش تقعد ما تخرج. فقال عليه الصلاة والسلام: لتلبسها صاحبتها من جلبابها ولتشهد الخير ودعوة المسلمين. يا ما تفلتش صلاة العيد، شوف تتسلف من عند واحدة من صاحباتها جلباب تخرج به وهي حائضة حتى تشهد دعوة المسلمين. قالت حفصة اللي بنت سيرين: فلما قدمت أم عطية أتيتها فسألتها، حب تزيد ثبت، أسمعتي النبي صلى الله عليه وسلم في كذا، يعني في خروج النساء للحيض لصلاة العيدين؟ قالت: بأبي أي أفديه بأبي عليه الصلاة، ذكرتها في النبي صلى الله عليه وسلم بأبي. نعم قالت وكانت لا تذكره إلا قالت بأبي، سمعته يقول لتخرج العواتق وذوات الخدور والحيض، الحيض جمع حائض، يوم العيدين، وليشهدنا الخير ودعوة المؤمنين، ويعتزل الحيض المصلى. قالت امرأة يا رسول الله إحدانا ليس لها جلباب، قال لتلبسها صاحبتها من جلبابها. قالت حفصة فقلت الحيض، فقالت أليس الحائض تشهد عرفة وتشهد كذا وكذا، أي مزدلفة وترمي جمرات. قالت فكنا نؤمر أن نخرج يوم العيد حتى نخرج البكر من خدرها حتى نخرج الحيض، فيكن خلف الناس فيكبرن بتكبيرهم ويدعون بدعائهم يرجون بركة ذلك اليوم وطهرته. هذا فيه فوائد كبيرة للحديث هذا، لكن اللي يهمنا في هذا أنه الحائض تخرج، ما معنى تعتزل المصلى؟ أي اللي تترك المكان للي بيش يصلي، ومن بعد ثم قال كما قال ابن رجب رحمه الله ثم يختلطنا مع النساء ويسمعنا الخطبة، خطبة العيد، ويكبرنا مع الناس ويشاركنا الناس في الدعاء وفي الخير الذي يكون في ذلك اليوم. فائدة أخرى باختصار، شوف يعني حفصة كانوا على عادة معينة وما يخرجوش، لما جاءتها السنة جاءتها الصحابية وحدثتها قال رسول الله كذا وكذا، قالش لا عادتنا ومذهبنا، تركت ما كانوا عليه، كانوا يمنعوا العواتق ما يخرجوش للعيد، لما جاءتها السنة، لما جاءها نهر الله بطل نهر معقل كما يقال، لما جاء الأثر بطل النظر. كتجي السنة يبطل المذهب إذا كان مخالف السنة، يبطل المذهب. هذا عند من حقق شهادة أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا المرأة الحائض في العيد حتى كان هي في حالة حائض تجي تحضر خطبة العيد وتحضر الصلاة، لكن غير ما تصلي تتجنب جانبا، تجتنب جانبا حتى تترك المكان للنساء اللي بيش يصليه، ثم وفات الصلاة تقعد مع النساء وتسمع تسمع الخطبة وتحضر للدعاء وتأمن على الدعاء لعلها تصيبها بركة ذلك اليوم. ثم قال البخاري رحمه الله باب إذا حاضت في شهر ثلاث حيض وما يصدق النساء في الحيض والحمل وفيما يمكن من الحيض، لقول الله عز وجل ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن. أي مش يتكلم البخاري لهنا على قد تحيض المرأة أكثر من مرة في شهر واحد، قد تحيض المرأة أكثر من شهر في، ومرجع هذا لمن؟ للثقات من النساء، للثقات من النساء. واستدل بقوله عز وجل ولا يحل لهن أن يكتمن، فأرجع الأمر إلى النساء الله عز وجل، ولا يحل لهن أي للنساء أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن. ما الذي خلق الله في أرحامهن؟ أما الحيض أو الحمل، الولاد، المولود، أما هذا أو هذا، هذا من الذي سيعلم من أول الأمر هل هي حائض أو حامل؟ هي فقط. ويذكر عن علي وشريح قال إن جاءت ببينة من بطانة أهلها ممن يرضى دينه أنها حاضت في شهر ثلاثا صدقت. وقال عطاء أقراؤها ما كانت، الأقراء جمع قرء أو قرأ، اختلف العلماء والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء. القروء لفظ مشترك في اللغة العربية، لفظ مشترك بين الحيض والطهر. عند المالكية، عند المالك رحمه الله، أن القرء هو المقصود به الطهر، أن تطهر المطلقة تتربص بنفسها ثلاث قروء أي ثلاث أطهار، تطهر تحيث ثم تطهر ثم تحيث، ثم إذا طهرت الطهر الثالث قد انقضت عدتها. باهي ما معنى قول ويذكر عن علي وشريح إن جاءت ببينة من بطانة أهلها؟ واحد طلق زوجته عنده الحق مش يرجحها إذا لم تنقضي العدة، العدة هي ثلاث قروء. إذا كانوا فات العدة وهو ما رجحهاش تمشي لدربه، تولي حتى يحب يرجعها خاطب من جملة الخطاب، مهر جديد وصدق جديد و... فطلق رجل امرأة فدعت عليه أنها وإذا مش شهر الأولاني قالت لك مش مشي لدربك عليه، قالت أنا مر علي ثلاثة قرون. كيفاش مشاو لعلي وشريح القاضي معروف شريح، فقال علي رضي الله عنه لشريح اقضي بينهما، قال يا أمير اقضي بينهما وأنت شاهد، قال اقضي بينهما. فقالت فقال شريح إن جاءت ببينة من بطانة أهلها ممن يرضى دينه أنها حاضت في شهر ثلاثا صدقت. حكم شريح قال لو كان جيب يعني من أهلها من بطانة أهلها من الناس من سالم يقولوا أمها أختها اللي مقربين عندها اللي قراب لها أقرب ما يكون، ويكون ممن يرضى دينه يكونوا معروفين هالنساء ذم بالتقوى والخوف من الله عز وجل، وصدقوا قالوا أي رأي هي يعني العادة متاحة يعني ليه نقولوا احنا تحيض نهارين ونبين الحيض والحيض نقولوا احنا تطهر مثلا 10 أيام فتنقضي العدة في شهر. قال إن جاء فقال له علي رضي الله عنه قالون، قالون بلغة الحبشة أي صدقت أو صواب، هذا صواب. هذا أمر كما قال ابن سيرين ويقولها مالك كذلك، هذا أمر مرجعه إلى النساء الثقات. وقال عطاء أقرأها ما كانت، يعني كل واحدة شنو القرآن تاعها. وبه قال إبراهيم أي النخعي، وقال عطاء الحيض يوم إلى 15 أي 15 عطاء بن أبي رباح يرى أن أقل الحيض يوم وأكثره 15 يوما، في الأكثر هو قول مالك رحمه الله، في الأقل مالك يرى لي ولو دفعة. وقال معتمر عن أبيه، معتمر بن سليمان عن أبيه سليمان التيمي رحمه الله، سألت ابن سيرين أي محمد عن المرأة ترى الدم بعد قرئها بخمسة أيام فقال النساء أعلم بذلك، النساء أعلم بذلك. ثم قال البخاري رحمه الله باب الصفرة والكدرة في غير أيام الحيض. أسند عن أم عطية رضي الله عنها قالت كنا لا نعد الكدرة والصفرة شيئا. جاء زيادة في سنن أبي داود لهذا الحديث كنا لا نعد الكدرة والصفرة شيئا، قال كنا لا نعد الكدرة والصفرة بعد الطهر شيئا، يعني ما أذكر حديث عائشة الأثر تاع عائشة لما كنا النساء يرسلن إليها بالديرجة فيها الكرسف اللي هو القطن فيه الصفرة تقول لا تعجلنا. متى الصفرة تعد حيضا؟ إذا كانت في أيام الحيض. أما لو أن المرأة انقطع حيضها واغتسلت ثم بعد ذلك ظهرت خرج منها صفرة، هذا الذي ينطبق عليه حديث أم عطية لا نعدها شيئا، لا نعتبرها من الحيض. متى؟ إذا كان في غير أيام الحيض بعد الطهر بعد الغسل. أما ما دام في أيام أيام عادتها ومتصل بأيام الحيض فهو حيض، فهو من جملة الحيض كما عملت عائشة قالت لهم لا لا لا تعجل ما تزربوش مش زي الحيض ذي. ومعطية تقول لا نعده شيئا. متى؟ بعد الطهر، بعد الطهر والغسل. قال رحمه الله باب عرق الاستحاضة. عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن أم حبيبة استحيضت 7 سنين بقى ينزف الدم 7 سنين، فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فأمرها أن تغتسل فقال هذا عرق، وأمرها أن تغتسل. وهذا يتكلم عليه هذا، لكن وين الفائدة الجديدة لهنا؟ فكانت تغتسل لكل صلاة. أم حبيبة كان من اجتهادها وحرصها كانت كل صلاة تغتسل، وهذا على وجه الاستحباب فقط. وعند المالكية أن المستحاضة كسائر الطاهرات، تتوضأ إذا تنقض الوضوء فقط، تستثفر وتتوضأ. جمهور أهل العلم على أنها تتوضأ لكل صلاة، قال مالك هذا على وجه الاستحباب ليس على الوجوب. قال رحمه الله باب المرأة تحيض بعد الإفاضة أي بعد طواف الإفاضة. أسند عن طاووس ابن كيسان اليماني رحمه الله عن ابن عباس قال رخص ابن عباس يقول رخص للحائض أن تنفر ترجع لبلادها إذا حاضت وفي رواية إذا أفاضت. قال وكان ابن عمر يقول في أول أمره إنها لتنفر، ثم سمعته يقول بعد تنفر، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص لهن. ما معنى أفاضت؟ أي طواف الإفاضة. طواف الإفاضة هو طواف الركن في الحج. أنه بعد طواف الإفاضة إيش عندها؟ طواف الإفاضة يكون يوم النحر، بعدها عندها الرمي اليوم الثاني، اليوم الثالث، اليوم الثاني العيد هو اليوم الأول من ميناء الثاني، وكانت حب تزيد الثالث. بعد عندها طواف الوداع. طواف الوداع عند المالكية واجب. به هذا طواف هذا يسقط عن الحائض إذا مزيت ما حاضتش، بتفوتها طيارة، بتفوتها الرفقة متاحة، مدام طواف الطواف الطواف الإفاضة فتسرح على روح، تمشي على روح، فمش حتى مشكل. متى يلزمها تنتظر؟ إذا كانت ما طوفش طواف الإفاضة، ما طوفتش طواف الإفاضة، يلزمها تنتظر حتى تطهر و تطوف طواف الإفاضة. طواف الإفاضة هو طواف الزيارة، هو كل طواف يكون يعني بعد يوم في يوم النحر، بعد النحر وبعد رمي جمرة العقبة الكبرى يكون طواف الإفاضة يوم العاشر نهار العيد في الحج. الحاج يطوف طواف الإفاضة، هذا ركن من أركان الحج كما الوقوف بعرفة. قال رحمه الله باب إذا رأت المستحاضة الطهر، هذا اتكلمنا عليه. قال ابن عباس تغتسل وتصلي ولو ساعة، ويأتيها زوجها إذا صلت الصلاة أعظم. آخر باب في كتاب الحيض قوله رحمه الله باب الصلاة على النفساء وسنتها. النفساء المرأة النافسة اللي ماتت في نفاسها، هي نافسة وماتت. عن سمر بن جندب أن امرأة ماتت في بطن فصلى عليها النبي صلى الله عليه وسلم فقام عليها وسطها. المرأة كي نقف صلاة الجنازة كي تكون امرأة تقف في الوسط، كي يكون راجل تقف في على الكتف. عند المالكية بالعكس، عند المالكية المرأة تقف في كتفها والراجل تقف في الوسط. اش نتبع احنا؟ تبع السنة. كيف صلى النبي صلى الله عليه وسلم؟ ولماذا أورد البخاري الصلاة على النفساء وسنتها؟ يعني بشي يبين اللي النفساء ولو هي الدم يجري لها فهي طاهر وتستقبل في الصلاة، لأنه بشي يقف قدامها ويصلي. يجوز تحط نجاسة وانت تصلي لها؟ ما يجوز، لكن هذه دليل أنها هي في حكم الطاهرة. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.